النوع الثاني اللي راح يوصل عندي مصادر ايه؟ है, एक पिछड़ा सेटले हो और दो आइट कर दे और काली बिकोनी को घर हो बच में मकर की गई है जब मोहन को ये मुझे आए दिमाग लोगों ने कहा था नस्ल नस्ल की कपड़ी आने काली कि उस नस्ल से होता है कि ये गई करने में तो पत्थर था कि तर्जे उठाई बोला कि नमक कर मुझे आए ये गई अब आपको बताने बस वही जब हम कहे हवा नहीं पाए बोल आप हम सफल हैं ये था वो तो बाइक भी थे बहुत स्वाद जाएगा सर बांध दो क्या बताएं लोगों को बोला कि ये सब उनको फोर को ना है सर तो ये طوبة. يا إما

يعتمد على وصفة منظومة تعليمية الواقع الفعلي للبلد، يعني الواقع المفروض نستعمله. ثالث حاجة، الحاجة الثالثة دي يعد الخطوة الأساسية التي لا غنى لبحث الفساد المرمى عنها. حد يقدر يحلل النظام من غير ما لا يمكن، لكن هو مجرد وصف ومقارنة. خلاص؟ بيرصد الواقع زي ما هو، فعلى فعلي خطوة أساسية لا غنى عنها لبحث الفساد المرمى. خلاص يا شباب؟ ثاني حاجة المنهج التاريخي. ايه جنبه كان هان وكان بيه. عالم اسمه مارس الفني، الحاجات دي بتديك تأثير على كل. عالم اسمه مارس وعالم اسمه ايه؟ كان بيه. يعني ايه المنهج التاريخي؟ ان اي مشكله لها جذور تاريخيه تعود الى الماضي، يعني محاوله تقصير التربيه من منظور تاريخي. موبايل كمان احنا قلنا تعليمات العمل والقواعد بتكون من ورا الموبايل الصامت، ايه الحاجه اللي بيقعد جنبي؟ موقعات الحب. ده نوع، تاني نوع من المنهج الايه؟ التاريخي. تكتب جنبيه كان وكان بيه. معناه ايه المنهج التاريخي؟ تفصيل التربيه من منظور تاريخي. بيحاول يفصل التربيه من منظور ايه؟ يعني ايه؟ بيقول لك ان اي مشكله لها جذور ايه؟ تاريخيه. ومين اللي بيعمل الجزئيه دي؟ كان بيه ايه؟ كان بيه. طيب، تبدل النظر الى التعليم الثانوي الفني للنظره التنميه من وصول الايه؟ للثانوي. ده مثال. في شهر العرب تبني المنظر الى التعليم الثانوي الصناعي في مصر للنظره التنميه بتعرف العبور الايه؟ للثانوي. تاخر تعليم الفتاه عن تعليم الفتاه لها اصول تاريخيه، عادات وتقاليد موروث. ايه هي اسم الام؟ البنت مكانها الاساسي كام لا؟ ماشي يا شباب؟ يبقى ده المنهج الايه؟ التاريخي. رواد الهند الجامد بيحاول يقصر اي مشكله اللي فيها جذور ايه؟ تاريخيه. ان هناك علاقه بين التعليم والعوامل الايه؟ التاريخيه. بعد كده ثلاثه المنهج التحليلي المقارن بين قوسين قوى وعوامل ثقافيه. اكتب سادرا احنا كده الشفرات دي ما تخليش تكتب من تحتها زي ما احنا متعودين. ثلاثه منهج التحليلي المقارن. احنا قلنا لما تلاقي كلمة تحليل او تفسير تكتب في القوسين ايه؟ ميلاد. بعد ميلاد قوى وعوامل ثقافية. قوى وعوامل ايه؟ فاهم يا شباب؟ منهج تحليل مقارن. افتح قوسين قوى وعوامل ثقافية واكتب جميل عالم سادلر. هنبدأ نشرح عن هيئة النظام. المنهج ده بيتناول وصف النظم التعليمية وعلاقتها بالقوى العلمية الثقافية. افتح لك تاريخية، جغرافية، سياسية، اقتصادية. ليه جابت السؤال لماذا؟ ليه؟ يبقى تحليل تفكيري لماذا؟ قوى وعوامل. يبقى ده يتناول وصف النظام التعليمي وعلاقته بالقوى والعوامل الثقافية. تحتها بقى نقطة تانية ان هناك علاقه بين التعليم والمجتمع. يعني مفيش اتصال بين النظام التعليمي والمجتمع اللي احنا بنعيش فيه من حيث العوامل الجغرافيه السياسيه الاقتصاديه التاريخيه. ماشي يا شباب؟ ماشي يا شباب؟ يبقى ده المنهج العلمي جوليان في الجدول حقائق القرارات ونصول المقارنة ثاني حاجة نكتبها للتعليم بالظاهرة بيخضع لأي بس للقوانين الطبيعية اللي تخضع عليها خطوات المنهج العلمي أول حاجة أنا بحس بالمشكلة وأحس عن طريق إن أنا ألاحظ أو يبقى عندي حب اتصال أو زيارات إلى آخره ثاني حاجة فرض الحلول إن أنا بحط الحلول لحل المشكلة فرض الحلول دي قد يؤدي كذا إلى كذا بعد ما مرت الحلول أعمل إيه؟ التأكد من صحة الحلول صحيح يا شباب؟ إذا أنا حسيت بالمشكلة عن طريق إن أنا عندي ملاحظة أحط استطلاع عملت زيارات بعد كده فرضت الحلول قد يؤدي رفع الحاجز المادي والمعنوي للمعلم إلى إيه؟ القضاء على العمل في بعض التخصصات زي الكارديولوجي مثلا لو رفعت الحاجز المادي والمعنوي إن أنا أقدر أعالج معلمة رياضية أو معلمة لغة الإنجليزية أو معلمة لغة أو مجال أو فلسفة أو ما إلى ذلك. دي فروض قد يؤدي كذا إلى إيه؟ كذا. الخطوة اللي بعدها أتأكد من صحة الإيه؟ الفروض. يعني أي شيء الفروض دي بيساهم معاك في حل الإيه؟ المشكلة. بعد ما أتأكد من صحة الفروض بتصير أوصل لمرحلة الإيه؟ التعميم. خلاص؟ أبدأ أعمم وأقول إن رفع الحاجز هو اللي هيؤدي إن أنا إيه أغلب على المشكلة. إن أنا أعمل ندوات تصفية للأداء هيخليني أقطع الأمنية. تمام يا شباب؟ إذا هي دي خطوات المنهج العلمي في التفكير للتعليم بدل ما يبين أي ظاهرة علمية بيخضع للأسلوب العلمي في حل المشكلات، أحس بالمشكلة، أرفض الحلول، أتأكد من صحتها، أوصل للتعليم إن أنا أعمل ناقص للأسلوب في شكل. تمام يا شباب؟ بكده الشخص الأول بيكون انتهى. لا هذا كلام بسيط لا ينفع مش هنفع عمل الصلاة خالص عشان عايزة أغطي لك أكبر كم في الورقة التحليلية الفصل الأول كده انتهى كان فيه إن احنا عرفنا يعرفنا البلد في المقارنة وعرفنا العلاقة بينها وبين في التربية عرفنا مجالات البحث فيها بعدين الباحث بتاعها إزاي عرفنا أهدافها عرفنا مجالات اللي الدراسة فيها نخلي بالنا من الفصل الأول بتاع يعني تقريبا بياخد ثلاث أرباع سؤال في الامتحان ثلاث أرباع أو نص سؤال في الامتحان ماشي نخلي بالنا تعمل نفسك إيه ثقة خلاص يا شباب ده الفصل التربيعي بتاعنا تفتكروا بقى تاني فصل لتريزنس يكون إيه؟ فصل لديه الدنيا وكل الحياة الغرض والعوامل الثقافية المؤثرة في تشكيل النظم التعليمية مجموعة من الصور العوامل أي نظام تعليمي يتخصص أو وليد مجموعة من العوالم الثقافية. قد تكون التحول سياسية اقتصادية، ما هو سياسة اقتصادية، سياسة اقتصادية تاريخية جغرافية ماشي دينية حضارية اجتماعية. تمام يا شباب؟ أي نظام يتأثر بالقوة. هنتكلم عن أول حاجة العالم السياسي. مفهوم منك تكون عالم تعرف يعني إيه عالم سياسي وتدخل عليه مثالين. كل عالم نعرف يعني إيه عالم سياسي ندخل عليه مثالين. العالم السياسي المقصود بيه العلاقة اللي بتنقصها، العلاقة بين الفرد والفرد، الفرد والمجتمع، الدولة ودولة أخرى. يعني ده عامل سياسي اللي ما يحصل علاقة بين الفرد والفرد، من الفرد والمجتمع، من الفرد والدولة، الدولة مع الدول الأخرى. ده عامل سياسي يعني الأهداف اللي الدولة عايزة تحققها ماشي؟ ما تبنيه من أمان وإيه طموحات. تمام يا شباب؟ ده عامل سياسي يعني عامل سياسي العلاقة اللي بتحكم الأفراد فرد ومجتمع ماشي؟ المجتمع مع الدول المجتمع. ما تبنيه الأمم على أفرادها من أمان طموحات عامل سياسي. الأمان والطموحات دي اكتب جنبها كده ماشي؟ أمريكا مثلا فاكرين المحاضرة الأولى قلنا هدفها إيه؟ كسياسة أن يحتل الطالب الأمريكي المرتبة الأولى بين دول العالم في العلوم والرياضيات. عايز الطالب اللي بعده هدفها يحتل المرتبة الأولى بين دول العالم في مجال العلوم ليه؟ عشان يدخل مدارس منافسة، لأن روسيا أصبحت القمر وتقدمت جد عايزة الأولى، الأولى بإيه؟ بعد انتهاء التعليم، بعد انتهاء الإيه؟ ده الحاجة السياسي اللي انعكس على نظام التعليم ماشي؟ نيجي بقى نشوف مثال آخر. اكتب كده سبارتا في اليونان القديمة. سبارتا دي مش هنكتبها يا شباب انت وفلسفة. سبارتا في اليونان القديمة كانت الفئة الحاكمة تسيطر على مقاليد الحياة ومنها التعليم. يعني اللي بيحكم البلد بيسيطر على كل شيء حتى نظام التعليم. ده مثال اخبرنا في اليونان القديمه ان الفئه اللي تحكم بتسيطر على كل مقاليد الحياه الاجتماعيه ومنها التعليم. تمام؟ اكتب المانيا الفانسيه، ايطاليا الفانسيه. اكتب هو لك يعني ايه؟ لا دي برضه ده اول مثال ماشي؟ برضه اليونان ان الناس اللي بيحكموا البلد بيسيطروا على كل شيء في الحياه منها الايه؟ التعليم. طيب فاكرين المانيا النازيه هتلر والجيش النازي؟ كان هدفهم ايه؟ نفهمها ونكتبها. هنقول المانيا النازيه وايطاليا الفاشيه. الدول دي كان هدفها ان هي تنشئ امبراطوريه عسكريه. مش عايزة الإمبراطورية كبيرة من الزمن العسكري. انعكس على التعليم ازاي؟ انها بدأت تربي في الشباب على الولاء والانتماء المعين، الولاء والانتماء الحزب الشيوعي والحزب الديكتاتوري، عملت منظمات، عملت ناس بتفتش عن المعلمين كلهم. يبقى المانيا النازية وايطاليا الفاشية رأوا من هدفهم انشاء نظام انشاء دكتاتورية عسكرية. انعكس بقى التعليم ازاي؟ انها سيطرت على كل مقاليد التعليم، على المناهج، وانشات المنظمات، وبدات الكتابه حتى تضمن الايه؟ الولاء والانتماء. مثال يا جماعه، هتلر عمل امبراطوريه كبيره جدا بالظبط، عمل ايه؟ عقد بقى التعليم الكل يترفع على المبادئ الاساسيه. الولاء والانتماء من الحزب الانفعالي. تمام؟ للتعليم المطلوبات وما يتخذ من مهارات